بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الرضاع: فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وط، ومحارمه في النكاح محارمها ومحارمها محارمه ومحارمه محا ومحارمه في النكاح محارمها. لا، أنا عندي ومحارمه محارمة. لا، في عندي في النكاح شيخ، النكاح مكتوبة ساقطة من لا، هي عبارة هي ومحارمه محارمة ومحارمها محارمة. صار يعني صار. أنت تقصد على النصب يعني؟ أي بالرفع صار يعني صار الجملة. ومحارمه يعني وصار محارمه محارمة، ومحارمها وصارت محارمها محارمة. لا، هو المؤلف هنا كأنه استئناف. لا، وذلك في الشرح وصارت محارمه. أي نعم، أحسن الله. نعم، ومحارمه في النكاح محارمها ومحارمها محارمة دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته. وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد. ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما. وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الأحكام التي تترتب على الرضاع أربعة: النكاح، تحريم النكاح، وجواز النظر، والخلوة، والمحرمية، دون وجوب النفقة والولاية والعقل في الدية وغير ذلك. هذه الأحكام التي تثبت في الرضاع. ثم قال المؤلف رحمه الله: وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وط، يعني وصار المرتضع أيضا ولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وط. فإذا أرضعت المرأة طفلا فإن من ينسب إليه حمل هذه المرأة ينسب إليه هذا الطفل. مثال ذلك: امرأة أرضعت طفلا 5 رضعات صارت أما له من الرضاع. اللبن هذا ينسب إلى من؟ إلى زوجها الواطئ، ينسب إلى الواطئ. إذن يكون هذا الواطئ يكون أبا له من الرضاع. ولهذا قال: ولد من نسب لبنها إليه بحمل، يعني بسبب حمل، أو وط، يعني كوطء شبهة. وعلم من قوله رحمه الله أو وط أنه لو كان زنا فإنه لا ينسب إليه، وذلك لأن الولد في الزنا لا ينسب إلى الزاني. فعندنا الآن 3 صور. الصورة الأولى: إذا كان في نكاح، يعني ولد من نسب إليها الحمل بنكاح، فلو أرضعت امرأة طفلا 5 رضعات ولها زوج، فإن هذا الولد ينسب، فإن هذا الزوج يكون أبا له من الرضاع. الصورة الثانية: وطء شبهة، وطئ امرأة بشبهة وأرضع طفلا، فإن هذا الطفل ينسب إلى الواطئ. الصورة الثالثة: زنى والعياذ بالله بامرأة وحملت وأرضع طفلا، فإن هذا الطفل لا ينسب إلى الزاني لأنه لا ينسب إليه شرعا. يقول المؤلف رحمه الله: ومحارمه، الضمير عائد على الواطئ، محارمة يعني المرتضع، ومحارمها محارمة، محارمه يعني الواطئ، فآباء الواطئ وأمهاته وجداته وأجداده محارم للطفل الرضيع، ومحارمها يعني المرضعة محارم للطفل الرضيع. يقول دون أبويه وأصولهما وفروعهما. والقاعدة في هذا أن الرضاعة بالنسبة للطفل الرضيع للمرتضع، أن الرضاع بالنسبة للمرتضع ينتشر في فروعه فقط دون أصوله وحواشيه، وأما بالنسبة للمرضعة فينتشر الرضاع في أصولها وفي فروعها وفي حواشيها. هذه القاعدة التي تجمع ما ذكر المؤلف في قوله ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه، بمعنى أن انتشار الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع ينتشر في فروعه فقط، في فروعه فقط دون أصوله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله دون أبويه وأصولهما وفروعهما. فروع الأصول هم الحواشي. وأما بالنسبة للمرضعة فينتشر الرضاع في أصولها وفي فروعها وفي حواشيها. فأصولها أمهاتها، أمهات للطفل الرضيع، وآباؤها آباء له. في الحواشي أعمامها أعمام له، وإخوانها أخوال له، وكذا وهكذا. بالنسبة لفروعها أولادها إخوة له، إخوة له. أما بالنسبة للرضيع فينتشر في فروعه فقط. فيجوز مثلا لأبي الرضيع، لأبيه نسبا، أن يتزوج أم ولده من الرضاع، ويجوز لأخ الرضيع نسبا أن يتزوج أخته من الرضاع، وهكذا يقال العكس. ولهذا فرع المؤلف رحمه الله على هذا فقال فتباح، الفاء هنا للتفريع، فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب. تباح المرضعة لأبي المرتضع، لأنه لا علاقة بينهما، إذ الرضاع ينتشر بالنسبة للمرتضع في فروعه فقط. طيب هل يجوز لابن المرتضع أن يتزوج أخت المرتضع؟ لا، لأنها تعتبر عمة له، تعتبر عمة له. قال فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه، يعني من الرضاع، وأبيه لأخيه وأبيه من الرضاع. كما يجوز لأخيه من أبيه أن يتزوج أخته من أمه، كما يجوز لأخيه من أبيه نسبا أن يتزوج أخته من أمه نسبا، وليس رضاع لأنه لا علاقة بينهما. فهمتم؟ يجوز لأخيه من أبيه نسبا أن يتزوج أخته من أمه نسبا. مثال ذلك رجل تزوج امرأة، رجل تزوج امرأة وأنجب منها طفلا اسمه محمد، ثم فارق هذه المرأة، الزوج فارق هذه المرأة، فتزوج امرأة أخرى أنجبت طفلا اسمه زيد. زيد بالنسبة لمحمد أخ له من الأب. طيب أم محمد هذه تزوجت رجلا وأنجبت منه بنتا اسمها هند، هند بالنسبة لمحمد أخته من أمه. يجوز لزيد أن يتزوج هندا، ليش؟ لأنه لا علاقة. ولهذا يقال زوج أخته لأخيه، زوج أخته لأخيه، وهذا نسب ليس رضاعا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ومن حرمت عليه بنتها، يعني أي امرأة حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه. كل امرأة يحرم عليك بنتها إذا أرضعت طفلة حرمتها عليك، مثل الأم، الجدة، الأخت. يعني لو أن أمك أرضعت طفلة حرمتها عليك، لو أن جدتك أرضعت طفلة حرمتها عليك، لو أن أختك أرضعت طفلا حرمتها عليك. يقول فأرضعت طفلة حرمتها عليه وانفسخ نكاحها منه إن كانت زوجة، انفسخ نكاحها منه إن كانت زوجة. مثال ذلك رجل عقد له على طفلة دون الحولين، لا بد أن نقول دون الحولين. فأرضعت أمه هذه الطفلة حرمتها عليه لأنها صارت أختا له من الرضاع. أرضعت جدته هذه الطفلة حرمتها عليه لأنها صارت جدته صارت خالة له إذا كانت من الأم أو عمة له إذا كانت من الأب. أرضعت أخته هذه الطفلة حرمتها عليه لأنها صارت أختا له من الرضاع. هذا معنى قول المؤلف وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول فمهرها بحاله. وهذه صورة المسألة أن يكون رجل له زوجتان كبرى وصغرى، أن يكون الرجل له زوجتان كبرى وصغرى فأرضعت الكبرى الصغرى. إذا أرضعت، واضح هذا؟ إذا رجل له زوجة كبيرة فأرض وتزوج طفلة لها دون الحولين، يعني عقد لها على طفلة دون الحولين، والمسألة للتصوير كما سيأتي، فأرضعت الكبرى الصغرى، فحينئذ لا يخلو إما أن يكون ذلك قبل الدخول وإما أن يكون ذلك بعد الدخول. إما يكون ذلك قبل الدخول وإما أن يكون ذلك بعد الدخول. فإن كان قبل الدخول ماذا يكون الكبرى بالنسبة لها؟ قبل الدخول فينفسخ نكاح الكبرى لأنها صارت أم زوجته، ولا ينفسخ نكاح الصغرى لأنها ربيبة لم يدخل بأمها. نعم واضح؟ نعم صورة المسألة. نعم نقول إنسان تزوج امرأة كبيرة ترضع يعني من زوج سابق، وتزوج امرأة صغيرة دون الحولين فأرضعت الكبيرة الصغيرة، نقول هنا الرضاع إما يكون قبل الدخول وإما يكون بعد الدخول. فإن كان قبل الدخول تحرم الكبرى لأنها لما أرضعت الصغيرة صارت أم زوجته، صارت أم زوجته، ولا تحرم الصغيرة لأنها ربيبة، والربيبة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها. وإن كان ذلك بعد الدخول بالكبرى فينفسخ النكاح لكلتيهما للكبرى والصغرى، أما الكبرى فلأنها صارت أم زوجته، وأما الصغرى فلأنها ربيبة قد دخل بأمها. واضح؟ طيب هذا المثل. يقول المؤلف رحمه الله وكذا وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. فحينئذ هذه الكبرى الآن ليس لها مهر لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها. قال وكذا لأن الحكم إن كانت طفلة، يعني كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من نائمة، فحينئذ ينفسخ نكاحها ولا مهر بعد الدخول. يعني لو في المثال السابق أن الصغرى هي التي دبت ورضعت من الكبرى، نعم، فينفسخ حينئذ نكاح من؟ الصغرى إذا كان قبل الدخول ينفسخ نكاح الكبرى وتضمن الصغرى للكبرى المسمى أو المهر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وبعد الدخول فمهرها بحاله، مهرها بحاله، واضح. وإن كان بعد الدخول فيحرم، تحرم الصغرى والكبرى وتضمن الصغرى للكبرى المهر لأنه يستقر بالدخول. يقول المؤلف رحمه ويقول وبعد الدخول فمهرها بحاله، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج على المفسد. نعم يرجع الزوج على المفسد إن أفسده غيرها، غير من؟ غير الكبرى. إن أفسده، وإن أفسده غيرها غير الكبرى، ففي هذا الحال يقول فلها على الزوج نصف المسمى قبله، لأنه كالتي طلقت قبل الدخول والمطلقة والتي فسق نكاحها قبل الدخول لها نصف وجميعه بعده، لأن المهر يستقر بالدخول ويرجع الزوج به على المفسد، على المفسد. فإن تعدد المفسد وزع الغرم على قدر الرضعات. مثال ذلك رجل له ثلاث زوجات، رجل له ثلاث زوجات، واضح؟ طيب، فتزوج طفلة لها سنتان، تزوج طفلة لها سنتان دون الحولين، نعم دون الحولين، فأرضعت هؤلاء الزوجات هذه الطفلة، الأولى أرضعتها رضعتين، والثانية رضعتين، والثالثة رضعتين، فحينئذ تكون هذه الصغيرة محرمة، لأنها صارت بنتا له وربيبة، لأنه قد دخل بأمهاتهن. في هذه الحال المهر، مهر الصغيرة على من يكون؟ يقول المؤلف يرجع الزوج به على المفسد، على الزوجات، على الزوجات، الأولى كم رضعت؟ رضعتين، والثانية رضعتين، والثالثة رضعتين، فالمهر عليهن لأن الإتلاف حصل منهن، لكن يوزع، فعلى الأولى خمس المهر، وعلى الثانية خمس المهر، وعلى الثالثة عشر المهر. لو فرضنا المهر 5,000 ريال، مهر الصغير 5,000 ريال، الأولى أرضعت كم؟ رضعتين عليها خمس، والثانية رضعتين عليها خمس، والثالثة رضعة واحدة، رضعتين لكن التي حصل بها التحريم هي واحدة، السادسة لا شيء، فعليها العشر، نصف الخمس العشر، عشر خمس وخمس وعشر، نعم 2.5، 2.5 2500، فهمتم؟ نعم. إذن المؤلف رحمه الله يقول وإن أفسده غيرها فلها على الزوج، لها يعني التي فسد نكاحها نصف المسمى قبله وجميعه بعده، يعني إذا كان بعد الدخول لأنه يستقر بالدخول، وحينئذ يوزع ويرجع الزوج به يعني بما غرم من المهر على المفسد، لأن الإتلاف حصل تحت يده. والمثال ثلاث زوجات أرضعن طفلة دون الحولين، أرضعن طفلة دون الحولين، الأولى رضعتين، والثانية رضعتين، والثالثة رضعتين، فهنا حرمناها عليه لأنها صارت ربيبة قد دخل بأمه بأمهن. ها؟ ونقول أنه أبى له في الرضاع، أبى لها في الرضاع. كيف أبى لها الرضاع؟ لأن بمجموع كل واحدة منهم ليست مملكة. أي هو صارت خلاص صارت زوجة، صارت ابنته من الرضاع، وصارت أيضا ربيبة. لا لكنه في الأصل كان عقد على الطفلة. أي غير عشان. أي عصيها جي أكيد عقد على الطفلة. كيف نغرم وما عقد عليها؟ أي نعم. أي نعم. فحينئذ يكون الغرم عليهن، يرجع الزوج عليهن ويوزع الغرم على الأولى خمس، والثانية خمس، والثالثة العشر، لأن الثالثة أرضعت رضعتين التي حصل بها التحريم هي واحدة، التي حصل بها التحريم هي واحدة، وأما الأخرى فلا. طيب كيف؟ شو النص الثاني؟ 5,000 مهر ايه؟ رجعنا له 2,500. هذا طلقها قبل الدخول. قبل الدخول. طيب هنا مسألة، لو أن رجلا تزوج امرأة كبيرة ذات لبن من غيره، تزوج امرأة ذات لبن من غيره ولم يدخل بها، وتزوج ثلاث نساء صغائر دون الحولين، فأرضعت الكبيرة هذه الصغائر إما مفردات وإما جميعا، واضح المسألة؟ رجل تزوج امرأة كبيرة لها مثلا 30 سنة وهي ذات لبن من زوج سابق، ثم تزوج ثلاث بنات ليست أخوات صغائر دون الحولين، فأرضعت هذه الكبيرة، أرضعت هؤلاء الصغائر، فحينئذ لا يخلو، إما يكون ذلك قبل الدخول وإما يكون ذلك بعد الدخول. إذا كان قبل الدخول هنا أحوال، الحالة الأولى أن ترضع الكبيرة واحدة من هؤلاء الصغائر فتحرم الكبيرة أبدا لأنها صارت من أمهات نسائه، وبقي نكاح الصغيرة لأنها ربيبة لم يدخل بأمها. واضح؟ ها؟ شلون صار؟ أي لبن مو بله. يقول ما صارت بنت نبوة، احنا قلنا لبن من غيره، هذه فائدة القيد من غيره. بمعنى أن هذا اللبن لا ينسب إليه. معنى يا أخوان نعيد المثال. يقول رجل، خلكم معنا، رجل تزوج امرأة كبيرة ذات لبن من غيره، ثم تزوج ثلاث بنات صغائر، صغائر مو ضد الكبائر، صغائر يعني صغيرات، أي صغائر، فأرضعت هذه المرأة الكبيرة، أرضعت هؤلاء البنات الصغائر قبل الدخول، فنقول هنا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن ترضع الكبيرة واحدة منهن فتحرم الكبيرة أبدا لأنها صارت من أمهات نسائه، ويبقى نكاح الصغيرة لأنها ربيبة لم يدخل بأمها. واضح؟ الحالة الثانية أن ترضع الكبيرة، هذه أن ترضع اثنتين من الصغائر، أرضعت اثنتين، سواء أرضعتهما متفرقتين أو معا، فينفسخ نكاحهما، يعني الصغيرتين، لأنهما صارتا أختين واجتمع في الزوجية، فلا يصح نكاحها. الحال الثالثة أن ترضع المرأة الكبيرة الثلاث جميعا متفرقات، فينفسخ نكاح الأولى والثانية، الصغيرة الأولى والثانية، لأنه برضاعها للأولى والثانية صارتا أختين من الرضاع، دون الثالثة، رحمك الله، دون الثالثة فلا ينفسخ نكاحها، لأنه لم يحصل بإرضاعها جمع. الصورة الرابعة أن ترضع المرأة الكبيرة واحدة منفردة على حدة، ثم أرضعت اثنتين معا، ترضع واحدة منفردة ثم ترضع اثنتين معا، فينفسخ نكاح الجميع لأنهن صرنا أخوات. لما أرضعت الأولى ما في إشكال، لكن لما أرضعت الثنتين معا، وانتبه لقولنا معا، صارتا أختين، والأختان أختين للأولى، فاجتمع ثلاث أخوات، اجتمع ثلاث أخوات. طيب كيف يتصور، إذا قال كيف يتصور أن ترضع ثلاث الصغائر معا؟ قال يتصور ذلك بأن تحلب اللبن في إناء، في إناء ويسقى، هذه تصويرها. إذن نقول، خلينا نقول معنا، إذن إذا تزوج امرأة كبيرة ذات لبن من غيره فأرضعت، وله ثلاث زوجات صغائر فأرضعت الكبيرة هؤلاء الصغائر، فله أحوال. الحال الأولى أن ترضع الكبيرة إحداهن فقط فتحرم الكبيرة أبدا لأنها صارت من أمهات نسائه، ويبقى نكاح الصغيرة لأنها ربيبة لم يدخل بأمها. الحالة الثانية، قال كما معنا محمد زهد، الحالة الثانية أن ترضع الكبيرة اثنتين منفردتين أو معا، فينفسخ نكاحهما لأنهما صارتا أختين واجتمع في الزوجية. الحالة الثالثة أن ترضع الثلاث متفرقات، أرضعت واحدة ثم واحدة ثم واحدة، فينفسخ نكاح الأولى والثانية، الأولتين، الأولى والثانية، لأنهما صارا أختين، دون الثالثة لأنه لم يثبت في حقها تحريم. الصورة الرابعة أن ترضع الكبيرة واحدة منفردة ثم ترضع اثنتين معا، فينفسخ نكاح الجميع. لما أرضعت الأولى ما في إشكال، لكن لما أرضعت الثانية والثالثة مجتمعتين صارتا بمجرد الرضاع أختين من الرضاع، مع الأخت الأولى، مع الأولى كلنا أخوات، فيحرم. أي الثالثة؟ الثالثة متفرقات، الصورة الثالثة أربعة واحدة على حدة، أي وأربعة اثنتين سوا، والرابعة أصبر أصبر. الصورة الثالثة أرضعت إيش؟ أرضعت واحدة على حدة. على حدة. تحرم هي الكبيرة التي أرضعت. طيب. وثنتين سوا. ثنتين سوا صارت أخوات. أختين. والصورة الثالثة أرضعت الثلاث لكن أرضعت متفرقات. شلون لبن واحد؟ لا ما ينسب إليه ذات لبن من غيره. أي. واضح؟ كيف؟ لا ما يخير. لا لا له نكاحها من جديد. يعني لما حرمت الآن النكاح الثلاث حرم الجمع، له نكاح إحداهن لأن المحرم هو الجمع. وأما إذا كان هذا الرضاع بعد الدخول بالكبرى حرم الكل، الكبرى والصغرى كل جميع. أي لأنهن صرن ربائب دخل بأمهن بيومهن. طيب لو أن امرأة أجنبية أرضعت في حال واحدة ثلاثة زوجات الصغائر هؤلاء، لو التي أرضعت أجنبية في حال واحدة يعني مثل حلبت لبنا ووضعته في إناء والزوج له كبرى وثلاث صغائر، من الذي يحرم؟ أي أجنبية أرضعت أرضعت الثلاث الثلاث. لا جملة. كيف ما يحرم أحد؟ أجنبية يعني امرأة أجنبية أرضعت الصغائر ثلاث. صرنا الحين أخوات في النكاح فيحرم. طيب وتحرم الكبرى أيضا لأنها صارت أم من أمهاتي، ما تحرم الكبرى؟ لا ما تحرم، لا ما تحرم. يعني لا لا. طيب لو كانت الكبرى لو كانت بعد رابعة ما تحرم لأن على رضاع الكبير إنه لا لا لا ما أرضعت الكبيرة، يعني رجل له زوجة كبيرة وله ثلاث صغائر، امرأة أجنبية أرضعت الثلاث الصغائر، صرنا أخوات. صرنا أخوات نعم. أي طيب نكاح الكبرى. نكاح الكبرى على حالي صحيح. صحيح. طيب هل يجوز أن يتزوج هذه المرضعة؟ لا أمهات نسائه ما يجوز تزوجها لأن من أمهات نسائه. طيب هنا مسألة أيضا، لو قال قائل هذه المسائل التي نذكرها كبرى وصغرى وثلاث صغائر قد يقول قائل إنها شبه مش مستحيلة قد لا تقع، فما فائدة ذكرها بالنسبة بالنسبة لنا أو ما فائدة ذكر الفقهاء رحمهم الله لذلك؟ نقول المسائل التي قد يتصور الإنسان في بادئ الأمر أنها مستحيلة أو يندر وقوعها يذكرها الفقهاء رحمهم الله لأسباب. أولا تطبيقا للقاعدة، لأن القاعدة كلما كثرت أمثلتها دل ذلك على رسوخها. ثانيا تمرينا للطالب، لأن تكرار الأمثلة مما يثبت ويرسخ العلم. ثالثا أيضا أن القياس عليها أنها ربما تقع. ورابعا أيضا القياس على نظيرها، قد تقع مسألة تشبهها فيقاس عليها. نظير ذلك ما يذكره مثلا الفرضيون، هلك هالك عن أم أم أم أم أم أو ابن ابن ابن ابن عشر درجات، هذا قد يستحيل تصوره لكنهم يذكرون ذلك لماذا؟ لتثبيت القاعدة. ثم قال المؤلف رحمه الله سبعة أبناء يعني 100 سنة. لا الشافعي يقول رأيت جدة لها 20 سنة. نعم حين نقول نادر. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده. إذا قال الزوج لزوجته أنت أختي من الرضاع فلا يخلو، إما يكون ذلك قبل الدخول وإما يكون ذلك بعده. إذا كان قبل الدخول وصدقته قال أنت أختي من الرضاع قد أنت صادق فلا مهر لها، لأنهما اتفقا على بطلان هذا النكاح. وإن أكذبته قالت أنت كاذب فلها نصف المهر، لأن قوله عليها ليس مقبولا، هذا قبل الدخول. وأما إذا كان بعد الدخول يعني بعد أن دخل بها قال أنت أختي للرضاع، فإن المهر يستقر كاملا، لأن المهر يستقر يستقر بالدخول. واضح هذا؟ طيب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإن قالت، لكن هنا هذا مقيد، إذا كان بعد الدخول إذا قال لها أنت أختي من الرضاع بعد الدخول فلها قلنا المهر كاملا ما لم تعلم بذلك وتمكنه من نفسها فحينئذ لا مهر لها. وإن قالت هي ذلك، قالت أنت أخي لرضاع، يعني عكسها أنت أخي، وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما، يعني زوجته حكما. إذا قالت الزوجة لزوجها أنت أخي من الرضاع، انتبهوا معنا، فهنا إن أتت ببينة، إن كان لها بينة قبل وفسخ النكاح. إذا قالت أنت أخي من الرضاع وأتت ببينة تشهد على ذلك فإنها إيش؟ تقبل هذه البينة وينفسخ النكاح. وإن لم يكن لها بينة ومجرد قالت أنت أخي من الرضاع فحينئذ لا يخلو، إما أن يصدقها وإما أن يكذبها. فإن صدقها بطل النكاح سواء كان قبل الدخول أم بعده، وإن كذبها فهي زوجته حكما ولا تقبل دعواها، لا تقبل دعواها، لأن النكاح حق لمن؟ للزوج. ولأنه لو قيل بقبول ذلك لكان كل امرأة تريد أن تفسق نكاح نفسها من زوجها تدعي الأخوة من الرضاع، أنت أخي من الرضاع. هذا بالنسبة لانفساخ النكاح وعدمه. أما بالنسبة للمهر، هل لها مهر أو ليس لها مهر؟ فإن كان قبل الدخول فلا مهر، قالت أنت أخي من الرضاع، عقد عليها ثم قال أنت أخ، قالت أنت أخي من الرضاع فلا مهر لها. لماذا؟ نقول لأنها تقر، لأنها بقولها هذا أقرت بأنها لا تستحق المهر. لكن قال الفقهاء رحمه الله إن قبضته لم يكن للزوج أخذه ولا طلبه، لأنه يقر حينما دفع أنه حق لها، وهذا من الغرائب. وإن كان ذلك بعد الدخول، يعني إذا قالت الزوجة لزوجها أنت أخي من الرضاع وكان ذلك بعد الدخول فلها المهر كاملا، لأن المهر استقر بالدخول، إلا أن تكون عالمة بذلك، يعني بكونها أختا له من الرضاع وطاوعت فلا مهر لها، فلا مهر لها. إذن هنا إذا قال أحد الزوجين للآخر أنت أخي من الرضاع، أنت أخي من الرضاع، فإن كان القائل هو الزوج، إذا قال القائل هو الزوج، فإن كان ذلك قبل الدخول فلا مهر له. ها؟ لا، إذا كان إما يكون قبل الدخول أو بعده، إن كان بعد الدخول استقر المهر بالدخول، وإن كان قبل الدخول فإن صدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها النصف، نصف المهر. طيب، إذا قالت هي ذلك أنت أخي من الرضاع، فإن كان لها بينة فالقول ما قالته البينة فيقبل وينفسخ النكاح، وإن لم يكن لها بينة فإن صدقها الزوج بطل النكاح سواء قبل الدخول أم بعده، وإن كذبها الزوج فهي زوجته حكما ولا تقبل دعواها. بالنسبة للمهر نقول إن كان قبل الدخول فلا مهر لها، لأنها بقولها أنت أخي من الرضاع تقر بأنها لا تستحق مهرا، كيف تستحق مهرا على أخيها؟ وإن ولكن قال الفقهاء إن قبضته إن كانت قبضت لم يكن للزوج أن يأخذها أن يأخذه منه ولا أن يطلب به ولا أن يطالبها به لأنه يقر بأنه حق لها. نعم. وأما إذا كان ذلك بعد الدخول فلها المهر كاملا إلا أن تقر بأنها كانت عالمة أنها أخته فحينئذ ليس لها مهر. ثم قال المؤلف رحمه الله شيخ قولها ذلك يعني من حين علمها يعني هي علمت في ذلك التوقيت أنه أخوها من الرضاع. أي هذا المعنى وشلون في كيف يعني؟ يعني أقصد أنها لما قالت له أنت أخي من الرضاع. أي قالت ذلك لما علمت. طيب هذا المعنى أيه؟ ولا كانت عالمة من قبل أنه أخوها ثم لا إذا كانت عالمة من قبل وتساهل ثم فيما بعد قالت أنت أخي من الرضاع هنا ليس لها مهر. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. إذا شك في الرضاع الشك في الرضاع له صور متعددة. الصورة الأولى الشك في أصل الرضاع بأن شك هل هذا الطفل ارتضع من هذه المرأة أو لم يرتضع فالأصل عدم الرضاع. الأصل عدم الرضاع لماذا؟ لأن الرضاعة فعل وجودي والأصل عدم تحقق هذا الفعل الوجودي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية الشك في عدد الرضاع كما لو شككنا بمعنى أننا تيقنا أن الطفل ارتضع من هذه المرأة ولكن شككنا هل ارتضع منها 5 رضاعات فصاعدا أو دون ذلك. يعني شككنا هل ارتضع 5 أو 3 فنبني على اليقين وهو أن الأصل عدم التحريم. وليعلم هنا قبل أن القاعدة هنا إذا شك في الرضاع الأصل عدم التحريم واجعل تحتها خط كما سيأتي. الصورة الثالثة أن نشك هل كان الرضاع في الحولين أو بعده فأيضا لا تحريم مع أن الأصل أنه في الحولين لكن هذا الأصل عارض أصلا آخر وهو أن الأصل عدم التحريم وهذا قلت ضعوا تحتها خط. الصورة الرابعة الشك في عين الطفل الرضيع نعم بأن شكت المرضعة هل أرضعت فلانا أو فلانا الصورة الخامسة الشك في عين المرضعة يعني تيقن الرضاع لكن هل الذي أرضع هذا الطفل فلانة أو فلانة. ففي هاتين الحالين التي إذا شك في عين الطفل الرضيع وعين المرتضع نقول يقول الفقهاء الأصل أنه لا تحريم لكن هنا نأخذ سبيل الاحتياط وحينئذ نقول إن هذا الطفل يحرم عليه نكاحها ولا نبيح له النظر والخلوة والمحرمية فنعمل الحكمين معا لأن هنا حصل اشتباه. مثاله امرأة شكت هل أرضعت فلانا أو فلانا فنقول هذان الطفلان يحرم عليها وعلى بناتها النكاح بالنسبة للطفلين ولا يجوز لهما النظر ولا الخلوة ولا المحرمية تغريبا لجانب الحظر فنغلب هنا جانب الحظر ونغلب هنا جانب الحظر. هذا ما يتعلق بالشك في الرضاع. إذن إذا شك في الرضاع فالشك في الرضاع له صور 5. الصورة الأولى الشك في أصل الرضاع هل ارتضع هذا الطفل أو لم يرتضع فالأصل عدم التحريم لأن الرضاع فعل وجودي والأصل عدم فعله. الصورة الثانية الشك في عدد الرضاع فيبنى على اليقين وهو الأقل. شككنا هل هذه المرأة أرضعت الطفل 5 رضعات أو 4؟ 4 نقول نجعلها 4. نعم. لأن 4 متيقن وما زاد عليها مشكوك فيه كأعداد ركعات الصلاة. الصورة الثالثة الشك في زمن الرضاع، هل ارتضع هذا الطفل في الحولين أو بعد الحولين؟ حسب القاعدة نقول الأصل أنه في الحولين، لكن هنا قالوا إن هذا الأصل يعارضه أصل آخر وهو أن الأصل عدم التحريم، فهنا شككنا هل هذا الرضاع في الحولين فيكون محرما أو بعد الحولين فلا يكون محرما، والأصل عدم التحريم. الصورة الرابعة الشك في عين الرضيع، الشك في عين الطفل الرضيع. والصورة الخامسة الشك في إيش؟ عين مرضعة. وفي هاتين الحالين إيش؟ لا تحريم، لكن هنا نقول نسلك سبيل الاحتياط، فنقول بالنسبة للنكاح يحرم، وكذلك أيضا بالنسبة للنظر والمحرمية والخلوة، فنعمل الدليلين. ومن هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سودة، واحتجبي منه يا سودة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم، وإذا شك في الرضاع أو كماله، يعني هل بلغ 5 رضعات، يعني في كونه 5 رضعات أو لا، أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم، ولا بينة، فإن كان هناك بينة فإنه فالقول ما قالته البينة، والبينة هنا يقبل فيه قول امرأة ثقة، إذا أتى قول امرأة عدل ثقة فإنه يقبل، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت. فلو قالت مثلا إني أرضعتكما للزوجين أو إني أرضعت فلانة أو فلان فإن التحريم يثبت، فإن هذا التحريم يثبت، لأن هذا أمر لا يكون من قبلها. بقي من سائل نذكرها إن شاء الله بعد، لأن هذا آخر درس. أي نعم. كيف؟ الدرس الماضي إذا اختلط هذا اللبن بشيء آخر، إذا كان اللبن معه شيء آخر، إذا كان اللبن المرأة مع لبن امرأة أخرى شيء، الحكم إذا كان مختلط تحرمان جميعا. ها؟ امرأة شلون؟ شلون امرأة؟ اي وش فيها؟ وش يقول؟ عطنا الصوت راح. زوج له اخ من الرضاع. اي ايوه، امرأة لها زوج وزوجها له اخ من الرضاع، امرأة هو تعد هذا الزوج اخ له الرضاع، وش فهمت؟ فهمت انا الزوجة قالت لزوجها او لاخيه؟ لزوجها، انت اخي من الرضاع. طيب، هذا حن انت ايش تقول؟ تمام. اي طب هل يكون محرميه للعبد ولا ارضا او في شرع؟ هل يكون لها مهر؟ محرميه. لا ما تكون محرميه، خلاص. اذا كانت اخته من الرضاع خلاص، اذا صدقها تكون اخت له من الرضاع، فينفسخ النكاح وتكون اخته. طيب بالنسبة لي أيضا بقي المسألة الأخيرة وهي أن الفقهاء نعم ذكرنا أن الرضاع إذا شهدت به امرأة مرضية يعني عجل فإنه يثبت لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما شهدت المرأة قال كيف وقد قيل، لكن إذا كانت متهمة فلا يقبل. المسألة الأخيرة وهي أن الفقهاء رحمهم الله استحبوا للإنسان أن يسترضع لولده من تكون ذات خلق، وأنهم كرهوا استرضاع فاجرة وحمقى وسيئة خلق وبهيمة. قالوا لأن استرضاع الفاجرة وسيئة الخلق والحمقى يؤثر على أخلاق الطفل، لأن الإنسان يتأثر بما يتغذى به، الإنسان يتأثر بما يتغذى به. كذلك أيضا قالوا أن يسترضع بهيمة لأنه قد يتأثر ويكون بليدا بذلك. والطفل كما تقدم يتأثر بما يتغذى به. قالوا ونظير ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، قالوا لأن هذه الحيوانات من طبيعتها الأذى والعدوان، فإذا تغذى عليها ربما اكتسب شيئا من طباعها، ربما اكتسب شيئا من طباعها. فلذلك كرهوا أن يسترضع فاجرة وسيئة خلق وإيش حمقى. طيب حمقى وسيئة خلق مو بالحمق ما يدخل في سيئة الخلق؟ شلون يختلف؟ الأحمق مو أليس الحمق من الأخلاق السيئة؟ والأحمق ما يدري ما يفعل؟ ها؟ وحقيقة أن الحمق داخل في سوء الأخلاق، داخل في سوء، لكن ربما يقال أن الإنسان قد لا يظن أن هذه الخصال أنها سوء خلق. لكن الأحمق سبق لنا تفسير الأحمق هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد، الذي يرتكب المخالفة عن عمد يعني يعلم أن هذا الشيء خطأ ويرتكب المخالفة. تقول له مثلا هذا يا فلان هذا خطأ، هذا الشيء خطأ، قال أعلم أنه خطأ، لكن وما شأنك؟ ما شأنك؟ ما دخلك؟ مش لقفك؟ أي نعم. طيب في سؤال شيء قبل شيخ؟ إذا وقع بشبهة فلا ينسب للأم ينسب للأب؟ ها؟ لا، الشبهة ينسب له. أي إحنا قلنا الوطأ إما يكون وطئا بنكاح أو وطأ شبهة أو زنا، فينسب في غير الزنا، لأن وطأ الزاني يعني شوف الوطأ في النكاح ينسب الولد إليه، والوطأ الشبهة ينسب إليه، لكن وطأ الزنا لا ينسب إليه. أيه ينسب لأمه؟ أي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. الواطي بشبهة ليس عاهرا، والناكح أيضا ليس عاهرا. هذا السبب الذي جعلهم نعم. شلون؟ أي بس اللبن ينسب إلى الفحل. أي لا صرنا أخوات الآن، لما رضعنا صرنا أخوات. أي ثلاث زوجات. طيب ثبتت الأبوة الآن؟ ما ثبتت. إيه خلاص صارت الطفلة الرضيعة المرضعة الآن بنت لي صاحب اللبن. أي ينفصل نكاح لأنه ما ثبتت هذه. واضح المثال؟ رجل له ثلاث زوجات كبار كبيرات وزوجة صغيرة، الثلاث أرضعنا هذا الطفل، الأولى رضعتين والثالثة رضعتين والثالثة رضعتين. الآن كل واحدة منهن ليست أما لعدم اكتمال الرضاع، لكن هذا اللبن الآن ينسب إلى الزوج، فتكون البنت هذه بالنسبة للزوج يكون أبا لها من الرضاع، أبا لها من الرضاع. واضح؟ والتمثيل بهذا أحسن من من من مما لو مثلنا بما لو كان له ثلاث أخوات، يعني لو أن رجلا لو أن رجل له ثلاث أخوات أرضعنا طفله، فهل يحرمنها عليه أو لا يحرمنها عليه؟ نقول في خلاف سبق، بعض العلماء يقول لا يحرمنها عليه، لأن ثبوت التحريم فرع عن ثبوت ماذا؟ الأمومة. فهنا لم تثبت أمومة، وفرق بين البنات والزوجات، الزوجات اللبن ينسب إلى الزوج، وهنا البنات اللبن لا ينسب إلى الزوج. إلى الأخ؟ لا، أخوهم هو أخوهم الزوج. عندنا قلنا بالزوج، يقول رجل تزوج امرأة صغيرة وله ثلاث أخوات، فأرضعنا هذه الطفلة، أرضعنا هذه الطفلة كل واحدة رضعتين رضعتين رضعتين، فهل تحرم عليه؟ نقول لا تحرم، لأن تحريم الطفلة على الزوج الذي هو أخ فرع عن ثبوت الأمومة بالنسبة للبنات، والأمومة لا تثبت، بخلاف ما إذا كان الذي أرضع الطفل ثلاث زوجات له، زوجات، فإنهن إيش؟ فإنها تحرم، لأن اللبن هنا ينسب إلى الفحل الزوج، واللبن في مسألة البنات ما ينسب إليه، هذا هو الفرق. ما تحرم إيه؟ كان من غيره. يعني لو قدر أنه تزوج ثلاث زوجات وهن ذوات لبن من أزواج سابقين، فحينئذ لا يحرمنا عليه، لأن اللبن لا ينسب إليه. كأنه شرب ناديك. ما وكل كثير من الناس ما له أب ولا أم ولا رضاع. يعني خمس رضاعات، إيه خمس رضاعات متفرقات، يعني لا تثبت لا أمومة ولا أبوة. أما الأمومة عدم اكتمالها، والأبوة لأنه لا ينسب، لكن هذا كثير، يعني ما هو ليس نادر أن يكون إنسان ليس له أم ولا أب من الرضاع. الغريب أن يكون له أب من الرضاع وليس له أم، أو يكون العكس له أم وليس له أب. إذا أخذت الكتاب إن شاء الله عشان شوف أنتم تصفح، ترى ما قرأت أنا الكتاب، بس نشوف ها ما عليه السوق يمكن. لكن فيه موضوع حري يا شيخ أنه يبقى قبل هذا. إذا كان بيقرأ يعني. يعني النصف من شعبان وشريف. في آخره. هو؟ أقول ذكر شيخ. إن شاء الله نذكره إن شاء الله. لا أقصد هو ذكر هنا. إيه. في ذكر نصف شعبان وفائد. إيه بس ما ودنا نبدأ بالأخير. ما ودنا نرجع القهقرة. وعموما الحديث في كم الإخوان الإخوة يعلمون هذا، الحديث الواردة في فضل شعبان وفضل قيام النصف الليل من شعبان أقول غالبها ضعيفة، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن ليلة النصف من شعبان فيها فضل، يصح الحديث يقول فيها فضل، لكن لم يثبت فيها ما يتعلق بأنها تخص بعبادة. خلاص إذا نبدأ إن شاء الله من الغد بإذن الله. إن شاء الله. سيحتاج الكتاب وقت. ها؟ طويل؟ لا إن شاء الله يستر. أقول له هذا نعقد له إن شاء الله. ها؟ الجزء للسنة الجاية؟ نعم شيخ. لا لا إذا ذهب رمضان خلاص ما يقول ما يمدي. لو يمدي كمل السنة الجاية لا وين؟ أي رأيتم عشان نأخذ راحتنا بعد العيد ما يتعمل. لا مو بعد العيد. سنة قابلة بحسب الشيخ بحسب ما يصدر يعني. حنا بتبين لنا خلال يومين ثلاثة تبين الأمر. إذا كان مجرد سرد أحاديث تعليق الحمد لله. إذا كان في مسائل دقيقة نؤجل إلى. نعم عندي تفضل. عندي سؤال بسيط تفضل. بيت الكرسي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. مش معلوم يعني هذا في إحاطة علم الله عز وجل يعني أنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا. يعلم ما يكون في المستقبل وما يكون في الماضي وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالمقصود به إحاطة علم الله عز وجل. يعلم ما أمامك وما خلفك من الماضي. أين كيف؟ لا مو بخلفك وراك. أي. خلفك الزمن الماضي. خلفك الزمن الماضي. طيب ولاية هذه كيف أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ كيف وما خلفهم من السماء والأرض في الماضي؟ يعني ما يحصل في السماء والأرض من السماوات والأرض أنت قبل أن تولد قبل وجودك وبعد وجودك حصل في أشياء. انشق مثلا انشقاق القمر أنت حضرت انشقاق القمر هذا خلفك. ما يحصل مستقبلا أمامك. فالمقصود بالآية هذه والآية الأخرى بيان عموم إحاطة علم الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن. فهو عليم بما كان وما يكون لو كان كيف يكون.